اللهم ما كان يعني النبي ما تبخل يا عم الحاج محمود ما تبخل الذي العظيمة الكريمة اللطيفة الست السيدة زينة Thank you. انا والله انا انا ما سمعتش والله والله انا ما سمعتش on حرم ألف حرم حرم رحمة الله عليك عظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا الله يكرم في يتجلى عليه يصلي المرض أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس صلي على حضرة النبي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما تبين الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ربنا يكرمه ويبارك له اخواته حاجه يا رب صل على جمال حضره النبي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يا بجدة النبي يزيدنا الحسين على جمال النبي الله يكرمك كمان مره الله يبارك فيك الله الله الله عليك هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نهجي رسلنا اجيب لك ناس من المنوفيه بلاش من الغزويه يمكن كده بقى على اعمل ايه بقى بس انا بلاش من الغزويه دي خالص بس انا لحظه النبي لازم تتكلم ايه كان مش هجيب لك توصيه ثانيه قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا يا بركة أربعة أفطار صلى على حضرة النبي أول الجدة أول الجدة يا بركة أربعة أفطار قصة الرابعة زي الرابعة أو قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين يا عم انت بتقول ايه والعجب بجمال الذي صلى عليه؟ الجواب ده من تاني وحياة حضرة النبي، حياة الخضاع اخوانا بتقول بس حياة حضرة النبي. نعمل ايه لما مش هعمل معروف المعروف يا اخوي جابلك النبي يا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ ليطبخ للشيخ الدنيا كمان واحد احنا نفهم احنا دي فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، عشنا سويا في الحدث بتلاوات مباركة من آية ذكر الحكيم، وكانت لعليكم فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي الحارس سائر الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه في النار. شستغب ما له فكشفنا ما به منظر. فاستجبنا له فكشفنا ما به طبعا عم الشيخ احمد مش خاطر عنده بقى هنتكلم من ايه بقى. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. Mm-hmm. صلى على حضرة النبي. مدد يا شيخ الصباح، مدد يا شيخ الصباح، مدد وانت مدد يا عم. يا الله يا بختك ان تصلي على حضرة النبي. وأيوب إذ نادى ربه أدني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله وأيوب ثاني يا حبيب النبي يا سيدنا الحسين. اللهم زيد هذه النبي. وأيوب إذ مات ربه يا اللي جابك النبي يا سيدنا الحسين. فاستجبنا له فكشفنا ما به فظن اجمع الحج محمود اجمع الحج محمود يا رب الله يرحمه الله يرحمه. سبحانك إني كنت من الكريمة اللطيفة الست السيدة زينب صلى على حضرة النبي صلى أعوذ من الشيطان الرجيم. سجل Please. الله يرفع في ما قدر الله ما طرح الشيخ محمود في غزة النازل ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله حق قدره كمان مرة كمان قول كمان الشيخ أبو العلم ما قدر الله ما قدر الله حق قدره الله يا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ما خلق الله حق خلقه صل على عبد الدم صل على عبد الدم حلاوة بعد كده ما فيش بالدم على عبد الدم النبي ده بس فوق من يصلي عليه يا النبي يا النبي تشجعني يا حضره النبي الله يكرمك الله يخليك تغزخ شويه نغزخ شويه يا شعيشه بتاع زمان ده كان حط عندي بقى بسم الله الرحمن الرحيم ما مش عارف هقول لك عيد اني واحده فيهم بس ان تعجبك كلها الله يكرمك ان تعجبك عيد ثاني يا مولانا دي برده الشيخ محمود بارك الله الشيخ محمود على نور الله شوف الكروان ده بره يا كده الله يكرمك ان شاء الله يكون ربنا يرحمه ويحسن تعجبك فيهم عيدها يا مولانا مش عارفين اقول لك عيد ثاني واحده ان تعجبك فيهم عيد الله يستر الله يفتح عليك يا بختك كان تصلي على عبد النبي مش هنشبع منها دي خالص كيف صدر بدرسه بركة الشيخ محمود علي الجنة وصلت الى صدرك وفي فمك ووضع اليك البركة جميعا للمقرئين الاذاعة والتلفزيون الشيخ ابو العنين شعيشة البركة كلها وحياة حضرة النبي تغذي الشيخ محمود في قبرك ربنا يرحمه ويحسن اليه إن الله لقوي قول يا شيخ قول النبي لا تقول الحق وحدك على الله النبي تبدل في وجه ما يصلى عليه والليله دي بتاعت عم الحاج محمود علي بن رحمه الله عليه دليل امور دليل الله عليه رحمه الله رحمه الله عليه رحمه الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ولمن مات صلي على حضرة النبي يا سيدنا الحسين تبقيت عم الشيخ محمد إن الله سميع بصير والدكتور عبد كان بقول لك عرفت سمعتها ولا وعشان خاطر الضيف بتاعنا العظيم ربنا يكرمه ويديله الصحه والعافيه الله يرحمني من المنى إن الله سميع بصير يا Thank you. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير النبي كتير من لسابيكم اهلا وسهلا. لا هجيب في طيب قول يا شيخ ابو العقول قول يا يتحب في النبي تسمعته حاجة أنا ما سمعتش والله النبي محمد أنا ما سمعتش والله يا بحضرة النبي يا بحضرة النبي سيدنا الحسين دليل نور دليل الحق بتاعنا اخونا وحبيبنا وجدتكم وما Oh, اخواننا بقى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدينين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم عليك يا سيدنا الشيخ ايه وكيله والله اللهم تغلى عليك ايه وكيله النبي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير أصلح المؤمنين أصلح المؤمنين ثاني يا رفتك أن تصلي على حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا يشفع صدقكم كلكم حق جاه النبي. والذين هم عن لهو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون. الله الله انت بتقول ايه واللي عايش في جمال النبي صلى عليه صلى على حضرة النبي يا بختك اللي تصلي على حضرة النبي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في أنا بسعى في الحضر النبي. كمان مرة بين. الله يفتح عليك. الله يسلمك. النبي ما تبقى بس حياتي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا اللي جدك الناس يا جيدنا الحسين. الله على جمال النبي. الله على جمال حضرة النبي. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الله يفتح عليك. الله يكرمك. سياده النبي الشيخ عبد العليم عاوز يسمع. سياده عبد العليم هو اللي قال لي هو اللي قال لي والله جاب لي النتيجه كده وقال لي صلى على عبد النبي. والذين هم لفروجهم حافظون. الله الله الله يكرمك. اللهم تجل عليك دليل فرح والله. الله يرحمك. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الله الله الله الله يعني تعشق جمال النبي صلى الله عليه. الله على حضرة النبي. والذين هم بفروجهم حافظون. الله الله الله الله يا عمي يا سيد يا اللي في العصر جاي. اي والله فكرنا بالحاجات الحلوه دي. الا ما ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. الله الله الله علشان خاطر الست العظيمه الكريمه اللطيفه الست السيده زينب اذكر الله صلوا على عطرة النبي. النبي إلا على فمن بترى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معروف كمان كمان قول فمن بيتضرع وراء أذانك فأولئك هم الراكون. مدام الدكتور ما بيتكلمش بقى احنا نتكلم احنا بقى احنا نتكلم احنا يا عم امرنا الى الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله اللهم صل على حضرة النبي. النبي دليل نور دليل نور والله والذين هم على صلواتهم يحافظون الله لا تحرمنا من شفاعة محمد. الله الله يا عم الشيخ. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها المعروف. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وين شداد المسجد قول يا شيخ قول وانت بلبت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله تعالى فخرا. الله يا مولانا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة